بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود لإتمام ما بدأناه من شرح نظم لامية الأفعال في التصريف، وقد وقفنا على فعل الأمر، على فصل الأمر، فصل في فعل الأمر، فصل في فعل الأمر من فعل الأمر أفعل. فصل، أي هذا فصل في فعل الأمر، أي في بيان كيفية بناء فعل الأمر من الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. من فعل الأمر أفعل، بدأ بفعل الأمر من الرباعي المتصدر بهمزة القطع، فقال من فعل الأمر أفعل، أي الأمر أفعل، أي وزنه أفعل، من أفعل، أي حال كونه مبنيا من أفعل، يعني أن فعل الأمر يبنى قياسا من أفعل على وزن أفعل. من أفعل الأمر أفعل. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه الجملة في هذا الدرس، ونمثل لها ببعض الأمثلة المختلفة. فنبدأ بأمثلة الفعل الصحيح، مثل أكرم أكرم، وأقبل أمره أقبل، وأدخل أمره أدخل، وأخرج أمره أخرج، وألبس ألبس. ثم ننتقل إلى المضاعف، أمثلة المضاعف، مثل أمر أمره أمرر، ويجوز فيه الإدغام فتقول أمر، وإذا أدغمت جاز فيه أن يكون مبنيا على الفتح للتخفيف أمر، وأن يكون مبنيا على الكسر فتقول أمر. والكسر حينئذ إما لأن الكسرة هي الأصل عند التقاء الساكنين، وإما للإتباع، أي إتباع الراء للميم أمر. وكذلك ألب، ألب بالمكان إذا أقام به، تقول في أمره ألبب على وزن أفعل، ويجوز أن تقول ألب أو ألب. وأما المعتل فمعتل اللام مثل أعطى، أعطى أصله أعطوى على وزن أفعل، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار أعطى. تقول في الأمر أعطي على وزن أفعل، حذفت الياء في آخره، الياء المنقلبة عن الواو حذفت للجزم، حذفت للجزم لأن الفعل الأمر مقتطف من المضارع، ولذلك يقول الكوفيون إنه معرب، وحذفت عند البصريين للبناء لأن الأمر عندهم مبني على ما يجزم به مضارعه. كذلك أدنى، أدنى يدني، تقول في أمره أدني، وأقصى يقصي، تقول في أمره أقصي. وأما معتل العين فمثاله أقام يقيم، والأصل أقوم، تقول في الأمر أقم، وأصله أقوم على وزن أفعل، فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار أقيم، ثم قلبت الواو ياء فصار أقيم، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار أقيم على وزن أفل. وكذلك أدام يديم، تقول في أمره أديم، أديم على وزن أفل، وأصله أدوم على وزن أفعل. وكذلك أنال ينيل تقول في أمره آنيل، وأصله أنيل على وزن أفعل. نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار آنيل، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار آنيل على وزن أفل. وكذلك أجاب يجيب أجب، وأخاف يخيف أخف، وأهاب يهيب أهب، وأذاع يذيع أذع. فهذه كلها على وزن أفعال، وأمرها على وزن أفعل قياسا. هذا معنى قول الناظم رحمه الله من أفعال الأمر أفعل. إذن الأمر يأتي ويبنى من أفعال على وزن أفعل قياسا، إلا أنه كما لاحظنا في الأمثلة السابقة قد يطرأ عليه تغيير صرفي كما ذكرنا في أجاب أجب وأقام أقم، أنهما وما أشبههما على وزن أفل، على وزن أفل، ولكن أصله أفعل. أكتفي بهذا إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.